الله أكبر الله أكبر وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه وارجع الله أكبر واتبعنا لوادي عشان تقدر تنصف انت مالتين انت صح الله أكبر يا سلام الله العظيم يا ابو

Oh. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا تريد أن تكون الله الله الله الله الله الله الله الله خطبكما. حلوة دي. الله أكبر. قال تعلمت حتى يخبر الرعاء أبونا شيخ كبير فسقلهما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Oh, my God. على الله أكبر قال ذلك بيني